أما بعد، درسنا اليوم حفظكم الله المفعول المطلق، أخذنا المفعول به، ودرسنا اليوم المفعول المطلق. صاحب الآج رمي عليه رحمة الله قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. قال: هو الاسم المنصوب. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. انتبه معي، ليس درسنا المصدر، فالمصدر قد يأتي فاعل، قد يأتي نائب فاعل، يعرف بحسبه، ولكن درسنا المفعول المطلق. طيب السؤال: لماذا ذكر المؤلف المصدر؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. المفعول المطلق لا يكون إلا ماذا؟ مصدرا. المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، فلهذا ذكر المصدر. وبما أنه ذكر المصدر، نريد أن نعرف كيف نأتي بالمصدر، نصرف الكلمة. فمثلا ضرب، تقوم بتصريفها، كيف تصرفها؟ تأتي بالماضي ثم المضارع ثم الأمر، فتقول ضرب يضرب ضربا. ما لك يا جلال؟ قلنا يقفون. وهذا الذي جلس هنا، طيب من جاء الآن يقف؟ انتبه يا جلال. طيب المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. قوله الاسم المنصوب، هذا المفعول المطلق، يكون اسما منصوبا، يكون مصدرا منصوبا. لكن المصدر قد يأتي مرفوع، قد يأتي منصوب، قد يأتي مخفوض. واضح؟ مثلا ضرب يضرب ضربا، أقول ضربك شديد، إيش إعرابه؟ مبتدأ. يعجبني ضربك، إيش إعرابه؟ فاعل. لكن هو ذكر المصدر في باب المفعول، في باب المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. لماذا ذكر المصدر في باب المفعول المطلق؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. تستطيع أن تقول: من شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا منصوب، مصدرا منصوب. انتهينا منها. طيب كيف نأتي بالمصدر؟ نصرف الفعل، نأتي بالماضي ثم المضارع ثم المصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، تأخر يتأخر تأخرا. واضح؟ هذا هو المصدر. المفعول المطلق عرفه المؤلف، قال: ما ليس خبرا، ما ليس خبرا. إيش بعدها؟ مؤكد لعامله. ما دل، لا طيب، ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. وأحسن من هذا التعريف أن نقول هو الاسم المنصوب الذي يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده. وهنا قال: ما ليس خبرا، أخرج المصدر الذي هو خبر، مثل فهمك فهم دقيق. فهمك هذا مبتدأ، فهم هذا إيش؟ خبر. فهم هذا ما هو؟ مصدر. لكن لماذا لا نعربه مفعول مطلق؟ ليس منصوبا. قولنا ما ليس خبرا ننزل أفضل من قولنا ما ليس خبرا. إيش نقول؟ ليس منصوبا، ولا المفعول المطلق ما له؟ دائما وأبدا يكون منصوبا. طيب إذا ما ليس خبرا أخرج المصدر الذي هو خبر، وأفضل من هذا أخرج المصدر الذي هو خبر، لكن أفضل من هذا أن نقول المفعول المطلق هو الاسم المنصوب. واضح؟ هو الاسم المنصوب الذي يؤكد عامله أو يبين نوعه أو يبين العدد. طيب، وهذا التعريف إن شاء الله يأتي معنا في المتممة. هو الاسم المنصوب الذي يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده. إلى هنا واضح؟ طيب، نفهم من هذا التعريف أن المفعول المطلق على ثلاثة أنواع: مؤكد للعامل، ومبين للنوع، ومبين للعدد. المفعول المطلق يا شباب على كم؟ على ثلاثة أنواع. يعني يأتي لثلاثة أمور: إما أن يكون مؤكدا لعامل، وإما أن يبين نوع عامله، وإما أن يبين العدد. الآن نبدأ بالمؤكد لعامله. ضربته ضربا، هذا مؤكد. المبين: ضربته ضربا شديدا، أو ضربته ضرب العبد. والمبين للعدد: ضربته ضربتين، أو ضربته ثلاث ضربات. انتبه معي، المبين للعدد يدل على عدد. ضربته ضربتين، الضربتين عدد أم ليست بعدد؟ عدد. ضربته ثلاث ضربات عدد. فتقول ضربته فعل وفاعل ومفعول به، لأن الهاء اتصلت بالأفعال. إيش إعرابها؟ مفعول به. ضربتين مفعول مطلق. مبين للنوع أو للعدد أم مؤكد لعامله؟ للعدد. عدد الضربات كم؟ ضربتين. ضربته ثلاث ضربات، هذا مبين لماذا يا شباب؟ مبين للعدد. عدد الضربات كم؟ ثلاث. تجلدوهم ثمانين، مبين لماذا؟ للعدد. كم عدد الجلدات؟ ثمانين. هذا المبين للعدد عبارة عن عدد، لا إشكال فيه، صح أم لا؟ والمبين لنوع عامله يوصف أو يضاف. ضربته ضربا، ما نوع الضرب؟ شديد. ضربا قويا، ما نوع الضرب؟ قوي. أو يضاف: ضربته ضرب العبد، نوع الضرب كضرب العبد. واضح؟ والمؤكد لعامله لا يوصف ولا يضاف ولا يدل على عدد. ضربته ضربا يعني أكد أنه ضرب، لأنهم يقولون قاعدة: الفعل إذا أكد انتفى احتمال المجاز. فقد يقول القائل ضربته ويريد بذلك أنه سبه، واضح؟ لكن لو قال ضربا انتفى احتمال المجاز أنه أراد السب أو أراد الإهانة، وإنما هو ضرب حقيقي. ومن هذا يستدل أهل السنة والجماعة بقول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أنه كلام بصوت وحرف. لماذا؟ بصوت يسمع. لماذا؟ قالوا لأن الفعل قد أكد بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، فإذا أكد الفعل بالمصدر انتفى احتمال المجاز. واضح الآن؟ إذن المفعول المطلق على كم أنواع يا شباب؟ اجلسوا ولا تعودوا مرة أخرى. اليوم رحمتكم، مرة ثانية ما سأرحمكم. جلال ابقى في مكانك. لا نرحم، سيقولون بعدها سأفتح مكتبة من الأقلام التي يأتون بها. طيب انتبهوا معنا. الآن المفعول المطلق يذكر إما مؤكدا لعامله، وإما مبينا للنوع، وإما مبينا للعدد. والمسألة سهلة جدا. المبين للنوع يوصف أو يضاف، والمبين للعدد يدل على ماذا؟ على عدد. والمؤكد لعامله لا يوصف ولا يضاف. طيب قال الله عز وجل: فدكتا دكة واحدة، هذا إيش يا شباب؟ مبين لماذا؟ للعدد. طيب مبين للنوع من يأتي به؟ ضربته ضربا، ايش؟ ما هو نوعا هذا؟ شديدا، قويا، ضرب الامير، ضرب العبد. هذا مبين ماذا؟ للنوع. المؤكد لعامله: دخلت دخولا، خرجت خروجا، ضربته ضربا، اكلته اكلا. لا يوصف ولا يضاف ولا يبين نوع ولا عدد. انتهينا منها الاعراب. طيب ضربته فعل وفاعل مفعول به، ضربا مفعول مطلق، شديدا صفه. ولو قلنا ضربته ضرب العبد، ضربته فعل وفاعل مفعول به، ضرب مفعول مطلق، ضرب مضاف والعبد مضاف اليه. وضربته ثلاث ضربات، ضربته فعل وفاعل مفعول به، ثلاث مفعول مطلق، ثلاث مضاف وضربات مضاف اليه. لا يكون بعد التمييز، لا التمييز اذا كان اسما منصوبا. ها نعم يا حميد. جلدة تمييز، اسم منصوب بعد العدد، والمفعول المطلق ماذا؟ ثمانين. طيب المفعول المطلق على قسمين، إذن المفعول المطلق إما أن يؤكد عامله أو يبين نوعه أو يبين عدده أو يبين عدده، هذا المفعول المطلق. والمفعول المطلق إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. دعه يا جلال، اللفظي إن وافق لفظه لفظ فعله فهذا لفظي، وافق لفظ الفعل ومعنى الفعل، والمعنوي أن يوافق معنى الفعل دون لفظي. إذن المفعول المطلق على قسمين: واحد لفظي، اثنان معنوي. وهذه سهلة جدا، اللفظي لفظه يوافق لفظ فعله، يعني يوافق حروف فعله، مثل ضربته ضربا. هل حروف ضربا هي حروف ضربة؟ هل هي نفس الأحرف؟ نعم. طيب ولو قلنا ضربته لكما، هل حروف لكما هي حروف ضربة؟ لكن المعنى واحد، المعنى واحد. فهذا مفعول مطلق ماذا؟ لفظي، وهذا مفعول مطلق معنوي. طيب جلست جلوسا، جلست قعودا معنوي، قمت قياما ما لكم، قمت قياما لفظي، قمت وقوفا معنوي. واضح؟ لا ما عندنا هنا. طيب فرحت جدلا معنوي، لأن الفرح هو الجدل. انتهينا منها. الإعراب نفس الإعراب، ضربته فعل وفاعل، ومفعول به، وضربا مفعول مطلق، وهنا لك من مفعول مطلق. نقرأ هذا الدرس ثم ننتقل إلى الدرس الذي بعده. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله: آجلا أصحابك، انتبه لهم، يرجع أو قل لي فلان، ما عليك أنا أرجعه بالقوة، ما لك. صالح الأبطال جاء الآن، وهذا الهارب أمس، ما شاء الله. أين صالح؟ أين؟ أنت حارس؟ طيب الحراسة أنا أعرف أنها تنضبط بساعتنا، صح ولا لا يا رياض؟ بساعتنا أم لا؟ أو معكم توقيت آخر؟ قال لك رياض نعم بساعتنا. داومت الآن أنت؟ كيف؟ طيب وهذا من بجانبك؟ ليش تأخر؟ ليش يا داود؟ وأنت معه؟ أم القوم ليش قديم جليسهم؟ طيب قال المصدر، باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضربا مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا، ثم تجيء بالمضارع، ثم بالمصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا، وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر، نحو قولك فهمك فهم دقيق. وأفضل تعريف أن نقول المفعول المطلق هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان عامله أو يعني لتوكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. سهل سيأتي معك خذوه من المتممة. وقولنا مما دل يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع، أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول مؤكد لعامله، نحو حفظت الدرس حفظا، هذا إيش يا شباب؟ مؤكد. ونحو فرحت بقدومك جذلا، مؤكد لعامله بغض النظر كان مفعولا مطلق لفظي أو معنوي. مثلا لو قلنا ضربته لكما، هذا إيش مفعول مطلق؟ معنوي. مؤكد أم مبين؟ أم مبين للعدد أم مبين للنوع؟ مؤكد. قال والثاني المبين لنوع العامل، نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه، هذا إيش يا شباب؟ هذا مفعول مطلق لفظي بس مؤكد لعامله، مبين للنوع أو مبين للعدد؟ مبين للنوع، نوع الحب. ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. والثالث وكذلك، هذا مبين للنوع. والثالث المبين للعدد، نحو ضربت الكسول ضربتين، ونحو ضربته ثلاث ضربات. قال أنواع المفعول المطلق، قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين، الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا، هذا مفعول مطلق لفظي لأنه وافق الفعل في حروفه وفي معناه، فقعودا يوافق قعدت في الحروف وكذلك في المعنى، قعدت قعودا معناه معنى قعدت. قال وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، نحو جلست قعودا، هنا الحروف غير لكن المعنى واحد، فإن معنى جلس هو معنى القعود وليس حروف الكلمتين واحدة. ومثل ذلك فرحت جدلا وضربته لكما وهنته احتقارا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. واضح أم لا؟ صدق من قال لا كل طويل لا يخلو من العلم. ها لا لا لا لا، صوبوها كما قلت أنا والمعنى واحد، هذا مفعول مطلق معنى. لا هذا الكلام خطأ، هذه إهانة واحتقار، لكن كل طويل لا يخلو من العلم. لا لا هذا حميد، انتهينا من القراءة، قال لكم سبحان الله مالك يا حميد، هو لا يخلو من العلم صح أم لا؟ لا لا لا انتبهوا، لا أفتح المجال لأخيكم، العفو يا حميد، حميد جيد والإخوة جيدين وأعتذر لك، الإخوة سيستغلونها فرصة ولا أسمح لأحد، هذا من باب المزاح فقط. طيب انتبهوا معنا درسنا الثاني المفعول فيه. طيب بقي فائدة هنا، تريدونها أن نؤخرها إلى المتممة؟ لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ لماذا؟ لأن المفعول المفاعل خمسة، المفعول به، المفعول فيه، المفعول له، المفعول معه، لأجله هو له، ما لكم؟ هذا المفعول به قيد بحرف جر، المفعول فيه قيد بحرف جر، المفعول له قيد بحرف جر، المفعول معه قيد بظرف. المفعول المطلق لم يقيد لا بظرف ولا بحرف جر، يعني قالوا المفعول يعني لم يذكروا بعده له ولا معه ولا فيه ولا له، فقالوا المفعول المطلق يعني مطلق لم يقيد بحرف جر ولا بظرف. هنا المفعول به قيد بحرف جر بالباء، المفعول فيه قيد بحرف جر وهو ايش؟ في. المفعول له قيد بحرف جر وهو اللام. المفعول معه قيد بظرف. المفعول المطلق لم يقيد بحرف جر ولا بظرف، فقالوا المفعول المطلق. فهمتم لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ لانه لم يقيد لا بظرف ولا بحرف جر. طيب درسنا الان المفعول فيه، تكتب هذه المتممة. المفعول فيه يا شباب انتبه معي، المفعول فيه على قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. المفعول فيه على كم؟ على قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. رجع الجهة الأخرى، المفعول فيه على كم يا شباب؟ على قسمين، ظرف زمان، الثاني ظرف مكان. ظرف الزمان تعريفه هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وظرف المكان تعريفه هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، هذا تعريف صاحب الآجرومية، وهو بصراحة أفضل من التعريف الذي ذكره صاحب التحفة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ذكر تعريفا يؤدي نفس هذا المعنى، يؤدي يعني خلاصته هذا التعريف: اسم الزمان المنصوب بتقدير في، اسم الزمان منصوب بتقدير في، وكذلك ظرف المكان اسم المكان منصوب بتقدير في. سنرجع إلى تعريف المؤلف، سنرجع إلى تعريف المؤلف ونشرح ونقوم بشرحه، لكن بعد شرحنا لهذا التعريف. ظرف الزمن ما تعريفه؟ اسم الزمان، هذا الشرط الأول، أن يكون اسم زمان. الشرط الثاني أن يكون منصوبا. الشرط الثالث أن يكون بتقدير في. هذه ثلاثة شروط، إن توفرت قيل ظرف زمان أو قيل مفعول فيه. نمثل: صام زيد يوم الخميس. انتبه معي، صام زيد فعل وفاعل، صح أم لا؟ يوم هل هو اسم زمان؟ نعم، يوم اسم زمان. هل هو منصوب؟ يوم منصوب. هل هو بتقدير في؟ لا لا، ليس المراد، انتبه معي، بتقدير في أن نقدر لفظها صام زيد في يوم الخميس، مع أنه يصحنا، لكن المراد المعنى. اجعل اليوم كالوعاء، لأن الظرف لغة الوعاء، اجعل اليوم كالوعاء. هل الصوم الآن صام يدل على إيش؟ على الصوم أو الصيام. هل الصوم أو الصيام حصل داخل هذا اليوم؟ أنتم معنا يا شباب؟ إذا ما إعرابه؟ ظرف زمان أو قل مفعول فيه، ظرف زمان أو قل مفعول فيه، لأنه اسم زمان ومنصوب بتقدير فيه. طيب، سآتي بمثال آخر، ومن أجاب عنه فهو هود. طيب، قال الله عز وجل، ما أظن يا غربان المثال كبير عليك، نجرب. طيب، قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة، هكذا الآية. طيب، يوم الآية في يوم الحسرة عندك؟ تفضل، أعرف. وأنذرهم، أنذر فعل الأمر والفاعل أنت وهم مفعول به، تمام، لأن الهاء إذا اتصلت بالأفعال إيش إعرابها؟ مفعول به، هذه لا إشكال. يوم هنا ليس مفعول فيه، ليس مفعولا فيه. لماذا يا غربان؟ لأنه يعني انتظر، هل هو اسم زمان؟ شباب، اسم زمان، توفر الشرط الأول. هل هو منصوب؟ توفر الشرط الثاني. هل هو بتقدير فيه؟ وأنذرهم في يوم الحسرة. ننظر القربان، طبعا المعنى مهم، انتبهوا. ها، في يوم الحسرة، لأنه لو قلنا أنذرهم في يوم الحسرة يعني في يوم القيامة سأنذرهم هناك. الله إنك ذكي. لا لا، تمام. إذا ما إعرابه؟ إعرابه مفعول به وليس مفعول به. انتبهوا معنا، المسألة سهلة. الآن لو جعلناه ظرف زمان، النبي عليه الصلاة والسلام يذهب في يوم الحسرة يعني يوم القيامة وينذر الناس: خافوا الله واتقوا الله، صلوا صوموا وزكوا واتركوا الفواحش واعملوا الطاعات. وهل هذا المعنى مراد؟ أنتم معنا؟ ليس المراد أن النبي ينذرهم في ذلك اليوم، لأننا لو جعلناه مفعول فيه قلنا المفعول فيه جعله كالوعاء، والإنذار سيحصل فيه داخل ذلك اليوم، وهذا ليس مرادا، وإنما المراد أنذرهم في الدنيا يوم الحسرة، يعني سيكون إعراب يوم الحسرة مفعول به، وإن كان اسم زمان منصوب لكنه ليس بتقدير فيه، ليس بتقدير فيه. أنتم معنا؟ لأننا لو جعلناه بتقدير فيه الإنذار سيحصل متى؟ في يوم الحسرة. أما الدنيا عادي لا تنذرهم، الإنذار متى يكون؟ في يوم الحسرة. مثال آخر، لا لا، غير هذه الأمثلة كلها نفسها، لكن نأتي بمثال آخر يحتمل الأمرين. لو قلت لكم: يخاف الكسول يوم الامتحان. يوم الامتحان، هل هو اسم زمان؟ هل هو منصوب؟ إذا جعلناه بتقدير فيه نجعله كالوعاء، الخوف يحصل داخله، يعني الكسول يخاف في نفس يوم الامتحان. الأكثر والغالب أنه يخاف من قبل، الآن أكثرهم الذين يراجع يقول له يوم الاختبار وهو يخاف من الآن. إذا خاف قبل يوم الامتحان فهذا ايش اعرابه؟ مفعول به. وان خاف في نفس يوم الامتحان مفعول فيه. طيب قال الله عز وجل في سورة الانسان ايش؟ يوما اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب يوما هل هو اسم زمان؟ هل هو منصوب؟ هل هو بتقدير فيه؟ ننظر. نجعله كالوعاء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. طيب هم يطعمون الطعام لماذا؟ لانهم ايش؟ يخافون يوما عبوسا قمطريرا. طيب اذا جعلناه مفعول فيه ان هذا الخوف متى يحصل لهم؟ في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يوم القيامه يخافون. واضح؟ وليس هذا المراد، وانما المراد انهم يطعمون خوفا من ذلك اليوم فيكون مفعولا به. فهمتم معنى تقدير فيه؟ الان لو جعلناها يعني الفعل المفعول الان اسم زمان واضح، منصوب واضح، بتقدير فيه اي ان الفعل يحصل داخله، واضح؟ فالان وانذرهم يوم الحسره وانذرهم يوم الازفه، لو قلنا ان الانذار يحصل متى سيحصل انذارهم؟ في يوم القيامه. وهل هذا مراد؟ ليس مرادا، وانما المراد ينذرهم من اليوم، فيكون اعرابه ماذا؟ مفعولا به. هل يكون عن المراد يعني مثال احسن الامرين لمن الملك اليوم لله الواحد القهار؟ طيب اترك هذا المثال، لكن قد قلنا يخاف الكسول الكسول يوم الامتحان، فاذا كان خوفه قبل يوم الامتحان فهو مفعول به، واذا كان الخوف في يوم الامتحان فهو مفعول فيه. واضحه؟ كيف؟ هو الاصل، الاصل انه مفعول به لانه يخاف قبل الامتحان، اما يوم الامتحان ما ضر المقتول قعنه. واضح؟ اقول لك انا في الوسط ما جاجع. طيب واضح يا شباب؟ اتضحت؟ ان شاء الله هي واضحه، واذا لم تتضح معك فتحفظ هذين المثالين. المثال الاول صمت يوم الخميس، يوم الخميس هذا مفعول فيه لان الصيام حاصل داخل يوم الخميس. والذي ليس بتقدير فيه انذرهم يوم الحسره او يوم الازفه، لاننا لو قلنا الانذار في يوم الحسرة المعنى أن النبي في يوم القيامة يذهب وينذر الناس ويأمرهم بالطاعات وبالواجبات وبترك المحرمات، وهذا ليس مرادا، لكن المراد أن ينذرهم ماذا؟ في الدنيا من يوم الحسرة، فيكون إعرابه مفعول به. انتهينا منها؟ طيب انتبه معي حفظك الله. المؤلف ذكر تعريفا آخر سنقرأه وهو بنفس المعنى، نفس المعنى ونفس المؤدى. بقي معنا لكي يعني نحفظ تعريف المؤلف صمت يوم الخميس، من الذي نصب يوم؟ الفعل صام. واضح؟ الآن صمت دل على الصيام، هذا الصيام حاصل في يوم الخميس، الناصب اليوم هو الفعل. انتهينا منها؟ المفعول فيه قلنا على قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان منصوب بتقدير في. طيب وظرف الزمان على قسمين، مختص ومبهم. ظروف الزمان على كم اقسام؟ على قسمين، مختص الثاني مبهم. المختص يدل على وقت محدد مثل يوم، هل هو مختص ام مبهم؟ مختص. شهر عام مختص. طيب ساعة لحظة، الساعة ليس المراد التي معنا، ساعة عندهم مدة زمنية معينة. طيب لحظة مبهم، أبدا مبهم، أمدا مبهم. وبغض النظر اسم الزمان يعني ظروف الزمان سواء كانت مختصة أو مبهمة كلها تنصب على الظرفية الزمانية، كلها تنصب على الظرفية الزمانية. مثلا قلت لك صمت يوما، اعتكفت شهرا، ايش اعراب يوما او شهرا؟ تقول ظرف زمان منصوب على الظرفيه وعلى النصب الفتحه، او تقول مفعول به منصوب وعلى النصب الفتحه. طيب جلست ساعه، ايش اعراب ساعه؟ ظرف زمان او مفعول به منصوب على النصب الفتحه. انتهينا منها؟ طيب ننتقل الى ظرف المكان. قد قلنا المختص يدل على مده محدده، الان يوم هل يدل على مده محدده؟ وليلة يدل على مدة محددة، وساعة وشهر. طيب أبدا حينا ساعة، المبهم لا يدل على مدة محددة، وبغض النظر ظرف الزمان سواء كان مختصا أو مبهما فكل ظروف الزمان تنصب على الظرفية الزمانية. مبهم ليس المراد يعني 60 دقيقة كما عندنا، ربما لو جلس العربي يقول جلست ساعة، ربما جلس 10 دقائق، وربما جلس 3 ساعات. واضح؟ فالساعة عند العرب ليس المراد المحددة بساعتنا، وإنما مدة من الزمن. أيش الأول؟ ماذا يقول؟ جلسنا ساعة حتى لو جلس لحظة، كلامهم عربي فصل. انتظرتك لحظة طويلة. انتظرتك لحظة تكفي، ولو قلت طويلة يجوز. يجوز. طيب ظرف المكان يا شباب، اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نفس الشروط، أن يكون اسم مكان وأن يكون منصوبا وأن يكون بتقدير فيه. مثلا أقول جلست أمام زيد. أمام هل هو اسم مكان؟ نعم. هل هو منصوب؟ نعم. هل هو بتقدير فيه؟ اجعل أمام كالوعاء، هل الجلوس حصل داخله؟ أين جلست أنت؟ أمام. واضح؟ إذن إيش يعرب؟ مفعول به. وقولنا اسم مكان أخرج ما لم يكن اسم مكان، والمنصوب أخرج المرفوع. كذلك لو قلت لك في ظرف الزمان يومنا يوم سعيد، اجعرب يومنا يا شباب، هل هو اسم زمان؟ لا. اسم زمان أو اسم ما هو اسم هذا؟ اسم زمان، لكن هل هو منصوب؟ إذا لا يعرب مفعول فيه، لا يعرب ظرف زمان، اجعربه بحسبه. ولو قلت لك مضى يوم، ما يعرب يوم؟ فاعل. طيب هل هو اسم زمان؟ نعم اسم زمان، لكن لماذا لم يعرب مفعول فيه؟ ليس منصوبا، ونحن اشترطنا أن يكون منصوبا وأن يكون بتقدير فيه. كذلك لو قلت جلس أمامك، أمامك هل هو اسم مكان؟ اسم مكان، لكن هل هو مفعول فيه؟ لماذا؟ ليس منصوبا، ويكون إعرابه نائب فاعل. انتهينا منها. وبتقدير فيه أخرجنا ما لم يكن بتقدير فيه، فإذا لم يكن بتقدير فيه فهو إيش؟ مفعول به. طيب اسم المكان منصوب بتقدير فيه، انتهينا منها، مثل أمام، قدام، وراء، خلف، فوق، أعلى، أسفل، ذكر المؤلف عدة أمثلة وسنقرأها سويا. اسم المكان على قسمين، مختص وهذا لابد أن تنتبه له، الثاني مبهم. المختص يا شباب ما له صورة وحدود محصورة. المختص ما ضابطه؟ ما له صورة وحدود محصورة. والمبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. المسألة سهلة جدا ولكنها مهمة. ظرف الزمان مختص أو مبهم ينصب على الظرفية الزمانية، لكن ظرف المكان لا. المختص يجب جره بحرف جر، والمبهم هو الذي ينصب على الظرفية المكانية. نمثل ما له صورة وحدود محصورة، الدار، المسجد. هل الدار ظرف زمان؟ ظرف مكان؟ نعم ظرف مكان. بقعة مكان، صح أم لا؟ المسجد هل هو ظرف مكان؟ قلم، تمام. المسجد هل هو ظرف مكان يا شباب؟ هو اسم، حتى يوم اسم، حتى أمام اسم، لكن هل هو ظرف مكان؟ نعم، لكن هذا له صورة وحدود محصورة. فأقول مثلا جلست في المسجد، في حرف جر، والمسجد اسم مجرور، ولا يصح أن تقول جلست المسجد، ولا يصح أن تقول جلست المسجد أو دخلت الدار. أنتم معنا؟ إذن ظرف المكان ما كان منه مختصا فيجب أن يجر بحرف جر، ما كان منه مختصا فيجب أن يجر بحرف جر. الآن الدار هل له صورة؟ هل له حدود محصورة؟ نعم. المسجد له صورة؟ يعني المسجد إذا رأيته تعرف صورته أم لا؟ هل له حدود معينة؟ سيأتي معنا الآن. إذن يا شباب ظرف المكان ما كان مختصا فيجب أن يجر بحرف جر. واضح؟ ولا يجوز أن ينصب على الظرفية. لا يجوز أن ينصب على الظرفية. طيب ما الذي ينصب على الظرفية؟ المبهم، مثل أمام. هل له صورة أمام؟ أمام إلى آخر الدنيا. فوق، واضح. تحت، إلى ما لا نهاية. واضح، فهمتم الآن؟ فهذا ينصب على الظرفية المكانية، لكن المختص لا ينصب على الظرفية المكانية، بل يجب أن يجر بحرف جر. واضح؟ طيب لو قال قائل دخلت الدار أو سكنت المسجد، هنا نقول الدار والمسجد يجب أن يجر بحرف جر، فتقول دخلت إلى الدار وسكنت في المسجد. لو قال هكذا، أنا ما سأذكر حرف الجر، فنقول الدار أو المسجد منصوب على نزع الخاف. هذه فائدة هو فضل مني ذكرتها أصدر. طيب دخلت الدار، يعني الأصل أن يقول دخلت إلى إيش؟ إلى الدار وسكنت في المسجد. لكن إذا نصبه وقال دخلت الدار سكنت المسجد، لا نقول مفعول فيه أو ضرب مكان، لا نقول، وإنما نقول منصوب بنزع خافض، يعني بعد أن نزعنا الخافض الذي هو حرف الجر، بعد أن حذفناه نصبنا هذا الاسم، فنقول إيش؟ منصوب بنزع الخافض هكذا، أو منصوب على التوسع بنزع الخافض، يعني حذفنا حرف الجر ونصبناه توسعا. واضح؟ لا تقل مفعول به، قد قلت لك إعراب، وما إعرابه؟ منصوب، لا نقول ضرب، هذا إعراب جديد، مسألة جديدة. منصوب على نزع خافض، الأصل أن نقول دخلت إلى الدار، شخص نزع حرف الجر ونصب، فهكذا إعرابه، إعرابه منصوب بنزع خافض. لا اسم، هو اسم، اسم منصوب بنزع خافض، يعني بعد أن نزعنا حرف الجر وحذفنا حرف الجر إيش عملنا؟ نصبنا، وهذا سيأتي معكم. واضح؟ يعني لا نقول مفعول به ولا نقول مفعول فيه، إنما نقول ماذا؟ منصوب على التوسع بنزع الخافض، يعني هذا حذف حرف الجر ونصب الاسم، فنقول منصوب على التوسع بنزع الخافض. الأصل أنه يأتي بماذا؟ بحرف الجر، بالخافض. طيب افتح الكتاب، بقي أشياء أنا تركتها ولكنها سهلة تقرأ قراءة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ظرف الزمان وظرف المكان. قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان، يا جلال لا يخرجن أحد. طيب قال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير تي، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا. طيب اليوم هذا مبهم أم مختص؟ مختص. والليلة مختص، وغدوة مختص، وبكرة مختص، وسحرا مختص، وغدا مختص، وعتمة وصباحا ومساء. طيب وأبدا وأمدا وحينا مبهم. قال: وما أشبه ذلك. قال: وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان: الأول ظرف الزمان، والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى فيه. هذا التعريف، انتبهوا معنا، هذا التعريف هو نفس قولنا اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فأيهما أفضل لكم؟ تحفظون اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه أم هذا التعريف؟ طيب انتبه لهذا التعريف. الآن قال: الاسم الذي يدل على الزمان. نأتي بمثال: صمت يوم الخميس. يوم، هل دل على الزمان؟ نعم. قال: الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب. هل يوم اسم زمان منصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه؟ الآن صمت يوم الخميس، الآن منصوب بماذا؟ هات نكتب لهم هذا التعريف، هات قلم. لا ليست شغلة سهلة جدا، سهل جدا التعريف، سهل. لا ندير زواج دي لنا الملاغمات ماذا تريد؟ وهذا ذكرين مذكور في علمها. طيب انتبه معي، المؤلف ذكر هذا التعريف لظرف الزمن وظرف المكان، قال اسم الاسم الدال، صح ام لا؟ الدال على الزمان المنصوب باللفظ، الدال على المعنى الواقع. طيب باللفظ الدال على المعنى الواقع في ذلك، ما عكستم انتم انتظر انتظر معي انتظر معي هدوء. الاسم الذي يدل على الزمان منصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظة، طيب بملاحظة معنى فيه. طيب انتبه معي، المسألة سهلة جدا. نمثل على هذا التعريف، صمت يوم الخميس، انتبه، يوم اسم دال على الزمان، هل هو منصوب؟ الى هنا واضح، الاسم الدال على الزمان المنصوب، ويوم اسم زمان منصوب، الى هنا واضح. باللفظ منصوب بايش؟ باللفظ الدال على المعنى، منصوب بصامة، وصام يدل على معنى وهو ايش؟ الصيام. هذا الصيام واقع في يوم الخميس، فهمتم؟ اذا قوله باللفظ الدال على المعنى، الان صمت هذا لفظ دل على معنى وهو ايش؟ الصيام. هذا الصيام واقع اين؟ في يوم الخميس، يوم الخميس اجعله كالوعاء، والصيام واقع فيه. قال باللفظ الدال على المعنى الواقع، يعني المعنى الواقع ذلك، طيب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، يعني المعنى الذي هو الصيام واقع في يوم الخميس بملاحظة معنى فيه، يعني أن الصيام واقع في يوم الخميس. أعيدها يا شباب، مسألة سهلة. يوم هل هو اسم زمان؟ هل هو منصوب؟ منصوب بإيش؟ بصامة، وصامة يدل على معنى وهو الصيام، هذا الصيام واقع في يوم الخميس، هذا هو التعريف مفهوم، لكن الألفاظ كثيرة، فأحسن منه نقول إيش؟ اسم الزمان منصوب بتقدير في على الآجر مية، عادي احفظ هذا إذا أردت أن تحفظه لا مانع. قال بملاحظة معنى في الدالة على الظرف، وذلك مثل قولك صمت يوم الخميس. الآن المؤلف سيشرح لك، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل الذي هو صمت دال على معنى وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، يعني داخل اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معنى أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، المختص يدل على مقدار معين أو مقدار محدود من الزمان، وأما المبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود من الزمان. مثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين، وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظة، يعني أسماء زمان هي كثيرة جدا، بس كم ذكر صاحب الآجرمية؟ ذكر 12 لفظة. الأول اليوم، طيب ما هو اليوم؟ قال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقول صمت يوم الخميس، صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا. والثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقول اعتكفت الليلة البارحة أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة. والثالث غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، الغدوة الوقت من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس تقول زارني صديقي غدوة الأحد وزارني غدوة. والرابع بكرة، وهي أول النهار تقول أزورك بكرة السبت وأزورك بكرة. والخامس سحرا، وهي آخر الليل قبيل الفجر تقول ذاكرت درسي سحرا. والسادس غدا، وهو اسم لليوم الذي لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه تقول إذا جئتني غدا أكرمتك، والسابع عتمة وهو مسعتمة عتمة وهو اسم لثلث الليل الأول، تقول سأزورك عتمة. ما إعراب أزورك الكاف؟ مفعول به اتصلت الأفعال. والثامن صباحا وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. نعم عادي، تقول سأبر أخي صباحا أذنت له. والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول وصل القطار بنا مساء. والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا، لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا. والثاني حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء، تقول صحبت عليا حينا من الدهر. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصا مثل ضحوة وضحا، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة، فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. ظرف المكان، من كان حارسا يريد أن يخرج يخرج، نحتاج دقيقتين فقط. قال ظرف المكان، قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدال على الظرف، نفس ما قلنا في تعريف ظرف الزمان نقول أي في تعريف ظرف المكان. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان، وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمام، ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب، انتبه معي، فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظة، الأول أمام، جلست أمام الأستاذ مؤدبا، والثاني خلف، نحو سار المشاة خلف الركبان، والثالث قدام، نحو مشى الشرطي قدام الأمير، والرابع وراء، وقف المصلون بعضهم وراء بعض. طبعا كلها إعرابها ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية. قال والخامس فوق، جلست فوق الكرسي تحت، نحو وقف القط تحت المائدة عند لمحمد منزلة عند الأستاذ، مع سار مع سليمان أخوه، إزاء نحو لنا دار إزاء النيل، حذاء نحو جلس أخي حذاء أخي، يعني بجانبه، إزاء وحذاء دعنا بجانبه، كما نقول أكل زكريا حذاء ماجد، إذ معناها بجانبه، المعنى بجانبه، فهم معي، أو إزاءه بمعنى إيش؟ بجانبه. ولو قلت أكلت حذائي، يعني إيش؟ بجانبي. افهموا هذه لغة عربية ولا تطبقونها مع أحد فيشتكم بكم. قال والحادي عشر تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء داري أخي. والثاني عشر ثم، نحو قول تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. والثالث عشر هنا، نحو جلس محمد هنا لحظة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال. طيب درس الغد من الدروس المهمة، طيب، وهو الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.